بنقدم أولى أغنياتنا النهاردة. أول أغنية لفايزة أحمد هي من سنين فاتت، كلمات عبد العزيز سلام، لحن عبد العظيم محمد، مدة الأغنية 5 دقايق و50 ثانية. من سنين فاتت عبد العزيز سلام، عبد العظيم محمد، وفايزة أحمد، ومن سنين فاتت. من سنين فاتت في يوم زي النهارده قمت من نومي مع الفجر الجميل، والتقيت الشعب والجيش يد واحدة قاموا بالثورة على ظلم الدخيل، والتقيت الشعب والجيش يد واحدة قاموا بالثورة على ظلم الدخيل، وانتهى عهد الطغاة جر الاستعمار ورا، وانتهى عهد الطغاة جر الاستعمار ورا. من سنين فاتت في يوم زي النهاردة الأمل كان حلم وتفسر حقيقة، والحقيقة وصلتنا لميت طريقة. الأمل كان حلم وتفسر حقيقة، والحقيقة وصلتنا لميت طريقة، واللي حققنا نعيم عشنا في خيره بالجهاد والعزم والثورة الجريئة، واللي حققنا نعيم عشنا في خيره بالجهاد والعزم والثورة الجريئة. ثورة حرة ثورة بيضة ثورة طهرة تحيي نصرة في طريق النور بنصرة، ثورة حرة ثورة بيضة ثورة طهرة تحيي نصرة في طريق النور بنصرة، وانتهى عهد الطغاة جر الاستعمار ورا، وانتهى عهد الطغاة جر الاستعمار ورا. من سنين فاتت في يوم زي النهاردة، من سنين فاتت في يوم زي النهاردة قمت من نومي مع الفجر الجميل، والتقيت الشعب والجيش يد واحدة قاموا بالثورة على ظلم الدخيل، وانتهى عهد الطغاة جر الاستعمار ورا. من سنين فاتت في يوم زي النهاردة المطالب اللي خدناها بجهادنا، والمكاسب اللي نلناها بحيادنا، المطالب اللي خدناها بجهادنا، والمكاسب اللي نلناها بحيادنا، زرع يطرح خير ويكبر حبة حبة، واحنا نزرع واللي يدو خير ولادنا، زرع يطرح خير ويكبر حبة حبة، واحنا نزرع واللي يدو خير ولادنا. يا شجر اطرح أمل في كل ثمرة، يا مكان اصنع وغني في كل دورة، يا شجر اطرح أمل في كل ثمرة، يا مكان اصنع وغني ده عهد الطغاة جرد استعمر ورا وانتهى عهد الطغاة جرد استعمر ورا من سنين فاتت فيهم زي النهاردة من سنين فاتت فيهم زي النهاردة قمت من نومي مع الفجر المنيت وانتقيت الشعب والجيش يد واحدة قاموا بالثورة على ظلم الدخيل وانتهى عهد الطغاة قرر الاستعمار